والحديث الواردة أنه صلى الله عليه وسلم حج حجتين بعد الهجرة كلها منكرة. وقد جزم بنكارتها الإمام البخاري وأحمد بن حنبل والترمذي وطائفة من المحدثين.